وابو موسى لا شك هؤلاء الصحابه الكرام حفظناها لا نختلف في هذا، لكن هل هم قالوا بالقاعده التي قال الشيخ حمزه؟ وهذا لا الجواب لا، انما هذه القاعده محدثه. وعائشه وزيد بن ثابت وابو هريره وابو عزه، هل بي عزه ولا هم فؤاد؟ عندكم عزه كلكم؟ احسن أبو غرة الهذلي، عمر بن عبد العزيز، أبو مجلس، طلحة بن حميد، أبو كلاب، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري والجري، صرح بذلك الحازمي في النسخ المنسوخ، وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء، وزاد الحسن البصري وأبا مجلس، وكذلك النووي في صحيح مسلم. قال الحازمي: وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ وترك الوضوء مما مست الماء، والناسخ الأمر بالوضوء منه. عكس. قال: وإلى هذا ذهب الزهري والجماعة، ذكر لهم متمسكا، ويؤيد وجوب الوضوء مما مست الماء أن حديث ترك الوضوء منه له علة ذكرهم الحافظ الطبرسي. الصواب صحة هذا الحديث، حديث جابر، وحديث عائشة يقول: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مست النار حتى قرب، لكن هذا ضعف. وإن قال الجوزقاني إنه باطل، وهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك ديداً، لكن قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الخمسة فروض في يوم بوضوء واحد. قال: وهجيرا، وإن خالفه مرة أو مرتين، وهجيرا يعني وعادة وسدية، إذا تكرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين. وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار، ففي حديث الباب البراء الآتي: لا توضأ منها. وفي حديث ذي الغرة: أفنتوضأ من لحومها يعني الغنم؟ قال: لا. في حديث الباب: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مست النار. نخلص من هذا في يعني في كلمتين. الكلمة الأولى: استحباب الوضوء مما مست النار مطلق، وجواز ترك هذا. الأمر الكلمة الثانية: وجوب الوضوء من أجل لحم الإبل، سواء كان منيئا أو مطلوبا. بقي معنا حديث البراء بن عازب في هذا الباب، وحديث ذي الغرة معنا يا إخوة، لكن حديث ضعيف، حديث ذي الغرة، لكن إن شاء الله نؤخر هذا بإذن الله في الساعة المقبلة يوم الجمعة صباحا بإذن الله عز وجل. درسنا إن شاء الله ظهرا قائم بإذن الله في مسجد مكة، والدرس بإذن الله بين المغرب والعشاء في كتاب روضة المنازل في مسجد التوحيد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.